بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله ونفعني بكتابه، قال الأفعال الناقصة. نحن قراءتنا في هذه الأيام كنا في مباحث الأفعال، قرأنا منها شيئا، وصلنا إلى الأفعال الناقصة. كان وأخواته تسمى الأفعال الناقصة، وذكرنا فيما سبق سبب تسميتها بالأفعال الناقصة. يمكن يذكر الآن، يعيد هذا أو لا يعيد؟ المهم تقدم معنا. طيب، قوله الأفعال الناقصة أي ومن أصناف الفعل، من أقسام الفعل أو أصناف الفعل الأفعال الناقصة، وهي ما وضع للتقدير، وهي من حيث الحد، من حيث التعريف، ما وضع، يعني أفعال وضعت لإيش؟ لتقرير الفاعل على صفة. لتقرير الفاعل على صفة. قال الفاعل لأنه هو اسمها يشبه الفاعل، لكن هو في، نحن نقول عن اسمه إذا قلت كان زيد قائما، اسم زي كان فعل ماضي ناقص طبعا، وزيد اسمها، هي ترفع الاسم وتنصب الخبر. زيد كأنه فاعل بالنسبة لها، لأنه كان فعل والفعل يحتاج إلى فاعل، هم يقولون اسم، وطبعا هي تدخل على المبتدأ والخبر، كان وأخواتها تدخل على المبتدأ والخبر، تصير المبتدأ مرفوعا على أنه اسم لها، والخبر منصوب على أنه خبر لها. فاسمها الذي هو كان في الأصل مبتدأ يشبه الفاعل لأنه مرفوع، والفاعل هو أصل المرفوعات، الأصل في المرفوعات هو الفاعل، والباقي باقي المرفوعات من المبتدأ وخبر، والخبر واسم كان وخبر محمولة عليه في الرفع. حتى بعضهم يقول عنه فاعل، يعبر عن اسم كان بأنه فاعل، ويقول البعض إن كان أثرت في الخبر جعلته منصوبا، وأما الاسم فهو مرفوع من قبل وهو فاعل، لكن في الأصل، لكن هو في الواقع مبتدأ، والمبتدأ بعد دخول كان يكون اسما لكان. هي دخلت هذه الأفعال لتقرر الاسم أو الفاعل الذي هو الفاعل، الفاعل الذي هو الاسم، لتقرره على صفة من الصفات. كان زيد على أي صفة كان؟ قائما مثلا، كان زيد مسافرا، كان زيد مريضا، فكان قررت بينت صفة الفاعل الذي هو اسمها أنه على صفة كذا، يعني مثلا. هذا معنى قوله ما وضعت إيش؟ قال في التقرير الفاعل، لتقرير الفاعل الذي هو الاسم على صفة، على صفة من الصفات، من قيام، من أو سفر أو مرض أو نحو ذلك. عالما، كان عالما، كان زيد مجتهدا، تقرر الفاعل على صفة من الصفات. نعم. ثم قال أي على صفة غير صفة مصدرها، فيخرج سائر الأفعال، والأفعال الناقصة هي كان، لا على صفة غير صفة مصدرها، غير صفة مصدرها، إيه، الذي هو الكون مثلا. ايوه. طيب، فيخرج سائر الأفعال مثل ضرب وقام وغير ذلك. نعم. والأفعال الناقصة. طيب، هنا في هذا المقام في تعليق، في أعطينا التعليق، لأنها تقرر الفاعل على صفة، فاعل على صفة، على صفة مصدرها، كذا في بعض النسخ. أيوة. فإن زيد في ضرب زيد، فإن زيدا في ضرب زيد، إن زيد في ضرب زيد تصف بصفة الضرب. إيه؟ كذا في الرضا، في الرضي، رضي. إيه، هو هذا، يعني لما قال يعني تختلف عن بقية الأفعال في أن كان وقاته، قال تقرر الفاعل على صفة غير صفة ليش الكينونة، غير صفة ليش الكينونة، هكذا قال في التعريف، تقرر الفاعل على صفة على صفة غير صفة مصدرها، غير صفة مصدرها، غير صفة مصدرها. إذا زدنا هذا القيد تخرج بقية الأفعال، لأن بقية الأفعال مثل ضرب تقرر الفاعل على صفة المصدر. ضرب زيد يعني حصل منه ضرب، يعني أن ضرب قررت زيد على صفة مصدر ضرب وهو الضرب. ضرب زيد عمرو، يعني حصل الضرب منه، قررت زيد على صفة من الصفة، هذه الصفة هي مصدر ضرب وهو الضرب. وكذلك مرض، كان مرض زيد، مرض قررت زيد على صفة وهو المرض. بينما كان لا تقرر زيد على صفة المصدر الذي هو الكينونة، لا، ما إذا قلنا كان زيد قائما ما نقول كان زيد قائما يعني كينونة زيد، لا، هو تقرره على صفة غير صفة المصدر وهو صفة القيام مثلا، كان زيد قائما، هذه الصفة غير صفة مصدر كان وهو الكينونة. بينما ضرب زيد، ضرب تقرر زيد على صفة، هو هذه الصفة هي مصدر ضرب وهو الضرب، لأجل هذا زاد هذا القيد. طيب، هذا من حيث التعريف. نأتي الآن من حيث تعداد الأفعال الناقصة. نعم، الأفعال الناقصة هي كان إلى قوله ليس، كان إلى قوله ليس، تذكرون في المتن هناك تقدم معكم، كان في المتن في مبحث المنصوبات او وفي مبحث المرفوعات، لانه كان تذكر في مبحث المرفوعات من حيث ان زيد اسمها مرفوع، ومن حيث المنصوبات لان خبرها منصوب خبر كان، فهناك يذكر كان وظل واصبح وامسى واضحى وبات وليس، هذه كلها أفعال ناقصة، عملها واحد وإن كان معناها مختلف. نعم، قوله ترفع أي ترفع الأفعال الناقصة الاسم وتنسب الخبر، نحو كان زيد قائما. نعم، كما ذكر في باب الاسم، كما تقدم معنا في مبحث الاسم. نعم، قوله وكانت تكون ناقصة، وكان تكون أحيانا ناقصة، بمعنى أنه لا يتم معنى الكلام إلا بذكر خبرها، يعني تحتاج إلى اسم وخبر، كان زيد قائما. وتكون تامة، يعني لا تحتاج إلى خبر، لا تحتاج، إذا كانت تامة لا تحتاج إلى خبر، وإنما تحتاج إلى فاعل فقط. أي وكان على خمسة أنواع، إلى خمسة أنواع، مرة تكون تامة، مرة ناقصة، مرة أحيانا تكون زائدة مثلا. طيب، أحدها أن تكون ناقصة كما ذكرنا، كما تقدم معنا. نعم، وثانيها أن تكون تامة. نعم، بمعنى ثبت ووقع، بمعنى وقع أو ثبت. نعم، نحو كان الأمر، كان الأمر، يعني وقع الأمر أو ثبت الأمر أو حصل الأمر، هنا ما نحتاج إلى خبر، يكفي الفاعل لأنه ما تحتاج، ليست ناقصة هنا. نعم، وثالثها أن تكون زائدة، مرة أحيانا تكون زائدة، يعني دخول، إنما تدخل لتقوية الكلام. نعم، وتزاد بعد النفي أو شبهه. نعم، خلافا للكوفيين فإنهم يجيزون زيادتها حتى في الإثبات، يقولون قد كان من ما، المهم نحو ما كان أحسن زيدا، ما كان أحسن زيدا، يعني ما أحسن زيدا، هذه كان زائدة، التقدير ما أحسن، يعني ما تعجبية. نعم، وأحسن فعل تعجب، فعل ماضي، وزيدا يعني مفعول به. نعم، وكقوله تعالى كيف نكلم من كان في المهد صبيا. إلى التقدير من في المهد صبي، صبيا حال. هنا كان ليست فعل ماضي ناقص، وليس المعنى أنه من كان، كيف نكلم من كان في المهد صبيا، لأنه لو كان معناها هكذا لا لم تكن هنا معجزة. هو المقصود أنه يعني قال يعني أنه كلموا عيسى وهو في المهد، في المهد يعني الصغير رضيع يعني، يعني الآن يعني التقدير كيف نكلم من في المهد حال كونه صبيا، وليس كان ناقص وصبيا خبر لها، لأنه لو قلنا هذا ما كان في عجب ولا غرابة من أن نكلم شخصا كان في المهد صبيا، يعني يمكن قال قبل 10 سنوات أو 5 سنوات، ما في استغراب ولا معجزة في ذلك. فهنا كان زائدة، هكذا التقدير كيف نكلم من في المهد حال كونه صبيا. نعم، أي من في المهد. نعم، ورابعها أن تكون مدمرا فيها. ويمكن أن نقول كان ليست زائدة وتكون بمعنى ثبت أو وقع تامة. كيف نكلم من وقع أو ثبت أو حصل في المهدي، هو الآن حاصل أو ثابت في المهدي حال كونه صبيا. الحاصل أن كان هنا ليست ناقصة، إما زائدة وإما أنها تامة بمعنى وقع أو حصل. وعلى كل حال فصبيا حال ليس خبر اللي كان. نعم، ورابعها أن تكون مدبرا فيها دمين الشأن. ورابعها يعني رابع استعمالات كان أنها تكون ناقصة ولكن لا يأتي بعدها يعني اسمها وخبرها مباشرة، إنما تدخل على ضمير شأن، ضمير شأن أو ضمير قصة يفسر بالجملة بعده ويكون الخبر بعده، ويكون اسمها ضمير الشأن مستتر فيها. مثل إيش؟ نعم، وحينئذ يقع بعدها جملة تفسر ذلك الضمير. ذلك الضمير طبعا إذا دخلت على ضمير الشأن يكون ضمير الشأن اسمها مستتر فيها وجوبا، ويتكون الجملة التي بعدها جملة مفسرة لضمير الشأن المستتر، لأن هذا شأن ضمير الشأن أنه يفسر بالجملة بعده. نعم، وهذا من الضمائر التي تعود على ما بعدها، لأن الضمير عادة يعود على ما قبله، الضمير عادة يعود على ما قبله، لكن ضمير الشأن أو ضمير يعود على ما بعده. نعم، مثل قل هو الله أحد، هو عاد على الله أحد. نعم، نحو كان زيد منطلق، كان زيد منطلق، ما نقول منطلقا، كان زيد منطلق، كان فعل ماضي ناقص. يعني واحد يستغرب لما تقول يعني أعرب كان زيد منطلق، ربما يقول هذا خطأ، لابد أن تقول كان زيد منطلقا. لا هذا ليس بخطأ، كان زيد منطلق كان فعل ماضي ناقص واسمها ضمير الشأن مستتر فيها، تقديره هو. زيد مبتدأ ومنطلق خبر، خبر المبتدأ، وجملة زيد منطلق في محل نصب خبر كان. واضح؟ فهمتم؟ ها؟ طيب، هاي كان الشأن زيد منطلق، كان الشأن ما هو زيد منطلق. نعم، وخامسها أن تكون خامس وجوه كان، قلنا لها 5 أوجه. نعم، أن تكون بمعنى صار، تأتي بمعنى صار للتحويل، بمعنى أنها لا تدخل على المبتدأ والخبر. إذا كانت ناقصة تدخل على المبتدأ والخبر، كان زيد قائما، لكن إذا كانت بمعنى صار لا يكون ما بعدها مبتدأ وخبر، ليس ما بعدها في الأصل مبتدأ وخبر، بل يكون ما بعدها اسم لها والثاني كصار. مثلا تقول كان، كما تقول صار الطين زجاجا، مثلا صار الطين زجاجا، كان الطين زجاجا يعني صار الطين زجاجا. هذا الطين اسمها وزجاجا خبر، ولكن خبر كان، لكن الطين الزجاج ليس في الأصل مبتدأ وخبر، لأن الطين كيف يكون زجاج؟ الطين الزجاج ما يصح. نعم، يأتي مثال له. نعم، كقوله تعالى فكانت هباء فكانت هباء، فكانت أي صارت الجبال يعني هباء منبثا متفرقا، يعني هنا كانت بمعنى صارت. وإذا لما تكون بمعنى صار كان تكون لا تدخل على المبتدأ الخبر، هي صحيح تطلب اسم وخبر لها ولكن ليس في الأصل مبتدأ وخبر. نعم، أي صارت. نعم، وأعلم أن هذه خمس معاني لكان. نعم، وأعلم أن كان في قوله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. أيوة، يحتمل الأوجه الخمسة. ها، يقول قوله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، تحتمل الأوجه الخمسة السابقة، تحتمل أن تكون ناقصة وتحتمل أن تكون تامة. ناقصة لمن كان له قلب، قلب يكون اسم كان مؤخر، وله الجار المجرور خبر كان مقدم. ويحتمل أن تكون تامة بمعنى حصل أو ثبت أو وقع له، لمن كان له قلب، ويكون قلب فاعلها بس، ما تحتاج إلى خبر. وتحتمل أن تكون زائدة، يعني لمن له قلب، لمن، إن في ذلك لعبرة لمن له قلب. وتحتمل أن تكون، يحتمل أن يكون اسمها ضمير الشأن مستتر فيها، لمن كان هو اسمها، هو ضمير الشأن، له قلب، جملة له قلب مبتدأ وخبر في محل نصب خبرها. وتحتمل آخر شيء الذي احنا قلنا بمعنى صار، ها، لمن كان له، لمن صار له قلب، تحتمل الأوجه الخمسة. هذا كان في هذه الآية تحتمل الأوجه الخمسة. نعم، المذكور لكان. نعم، ثم أعلم أن صار للانتقال. ثم أعلم أن صار هذا الفعل الناقص تكون ليش؟ للانتقال من طبيعة إلى طبيعة، وتسمى ويقال لها للتحويل أيضا، كان صار للتحويل. نعم، إما من صفة إلى صفة، إما من صفة إلى صفة. نعم، نحو صار زيد عالما. صار زيد عالما، هو زيد لم يتغير، هو زيد لكن صفته تغيرت، كان موصوفا بالجهل ثم صار عالما، فانتقل من صفة الجهل إلى صفة العلم، ولكن هو واحد، زيد واحد، ذاته واحدة. إما أن ينتقل اسمها من صفة إلى صفة وأكمل، وإما من عارض إلى عارض، إلى عرض. نعم، نحو صار الفقير غنيا. صار الفقير غنيا، الفقر والغنى عرضان من الأعراض، الفقر عرض يعتري الإنسان مثل المرض الفقر، والغنى عرض. صار الغني فقيرا، انتقلنا من عرض إلى عرض. نعم، وإما من حقيقة، وإما من جنس أو حقيقة أو طبيعة إلى طبيعة أخرى، أو من جنس إلى جنس آخر، نحو إيش؟ نحو صار الطين خزفا. خزفا، الآن الطين حقيقة، الطين هذا، الطين الذي أصبح التراب هذا حقيقة، يعني جنس. ثم بعد أن يشوى بالنار يصير إيش؟ خزف. فانتقل الطين من طبيعة الطينية إلى طبيعة الخزفية. وإما من مكان إلى مكان، وإما أن ينتقل يعني مدخول صار من مكان إلى مكان، مثل إيش؟ نحو صار زيد إلى أمر. صار ليس سارة من السير، لا، صار يعني تحول. صار زيد إلى عمر بمعنى تحول زيد، فكان عند عمر يعني مكان آخر. صار بمعنى تحول من مكان إلى عمر إلى مكان إلى عند عمر. نعم. ثم قال وأن أصبح وأمس وأضحى ثلاثة معاني. وإيش و؟ وأن أصبح وأمس وأن أصبح وأما وأما أصبح أو وأن وأن وأن أصبح وأمس وأمس وأضحى وأضحى لثلاثة معاني. أيوة، تأتي إلى ثلاث معاني. نعم. أحدها قلنا خمسة، قلنا كان وصار تأتي لخمس معاني، وهنا هذه الأفعال أصبح وأمس وأضحى تأتي لثلاث معاني. نعم. أحدها اقتران مذمون الجملة. أحدها إيش؟ اقتران مذمون الجملة بأوقاتها الخاصة التي لأن هذه أصبح تدل على وقت معين وهو الصباح، وأمس تدل على وقت معين وهو المساء، وأضحى تدل على زمان معين أو وقت معين وهو الضحى. فهذه الأفعال موضوعة لتدل على اقتران اسمها مثلا بوقت معين، أصبح زيد كذا، أمسى زيد كذا، نعم، أضحى زيد كذا. نعم. نحو أصبح زيد قائما، أي صار زيد قائما في وقت الصباح. هو صار زيد قائما لكن مقترن بزمان وهو وقت الصباح. نعم. وكذلك أمس زيد قائما، يعني صار قائما وقت المساء. وأضحى زيد قائما وقت الضحى. أي صار زيد قائما في وقت المساء. هي كصار يعني، إلا أنه ما في تحويل، صار فيه تحويل من صفة إلى صفة ومن عرض إلى عرض ومن طبيعة إلى طبيعة، إلا هذه. نعم. أما هذه الأفعال أصبح وأمس وأضحى ليس فيها تحويل، وإنما فيها اقتران، يعني أن اسمها يعني أصبح يعني في صار كذا في زمن معين، أمس زيد مريضا يعني لما دخل المساء كان زيد متلبسا بالمرض. والثانيها أن تكون بمعنى صار. نحو أيوة. نعم. أصبح الفقير غنيا، هنا أصبح بمعنى صار، يعني صار هنا في تحويل من عرض إلى عرض، أصبح الفقير غنيا يعني صار الفقير غنيا، هنا بمعنى صار فيه تحويل من عرض إلى عرض. نعم. أي صار غنيا، وليس المراد أنه صار غنيا في وقت الصباح. لا، هنا لأنه ما اقترن في، يعني لما قلنا أصبح الفقير غنيا لم نقصد منه أن الغنى حصل له وقت الصباح الصبح، لا، هنا خرجت عن معناها الذي هو اقتران الاسم والخبر بوقت معين، لا، هنا بمعنى صار أصبح الغني، يعني صار الغني فقيرا، قد يكون هذا صباحا وقد يكون ظهرا وقد يكون مساء. نعم. وكذلك أمس وأضحى. أي نعم. وثالثها أن تفيد الدخول في هذه الأوقات. أن تفيد إيش؟ الدخول. أي نعم. في هذه الأوقات. هذا المعنى الثالث لمعنى أصبح وأمس وصار. المعنى الثالث لهذه الأفعال الثلاثة أنها تدل فقط على الدخول في هذا الوقت، يعني أصبح زيد يعني دخل زيد في وقت الصباح، فتكون هنا تامة لا تكون ناقصة. أمسى زيد فقط هكذا، ما نقول أمسى زيد فقيرا أو كذا أو مريض، لا، أمسى زيد أي دخل في وقت المساء، ويكون زيد فاعل فقط، يعني تكون هنا تامة. أضحى زيد يعني دخل في وقت الضحى. نعم. وهي في هذا الوجه تامة وتسكت على مرفوعها وهي في هذا الوجه تامة و وتسكت وتسكت أنت تسكت على مرفوعها لا يتعدى. تقول أصبح زيد وخط بس يعني دخل وقت. أمسى عمرو أو زيد يعني دخل في الوقت في وقت المساء. مثلا أضحى زيد وتسكت يعني ما لأنها لا تحتاج إلى خبر لأنها تامة. مثل إذا قلت كان الأمر تسكت أي وقع الأمر. نحو أصبح زيد أي دخل في وقت الصباح والمساء والضحى. والمساء والضحى دخل في هذه الأوقات. وأن ظل وبات لمعنيين. وأما ظل وبات فتأتي لمعنيين. المعنى الأول أحدهما نعم لاقتران مضمون الجملة في وقتيهما. إيه نعم أي تدل على اقتران مضمون الجملة بوقتيهما بوقت ظل وإيش وظل وبات وبات. يعني يقول ظل زيد قائما يعني أن قيام زيد مقترن بوقت الفعل. وكذلك بات زيد مثلا حزينا مثلا أن حزن زيد استقرأ زيد حصل اقترن بزمن البيتوتة. نعم أي ظل لاقتران مضمون الجملة بالنهار وبات لأنه ظل للنهار وبات لليل اقتران مضمون الجملة بالليل. نحو ظل زيد صائما أي صار زيد صائما في وقت في وقت النهار. صار زيد صائما وقت النهار. نعم. وبات عمرو قائما قائما أي صار قائما صار قائما في وقت في وقت الليل في الليل. يعني هذا معنى من معاني ظل وبات. نعم. وثانيهما المعنى الثاني بمعنى صار تأتي ظل وبات بمعنى صار. نعم كقوله تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا أي صار وجهه مسودا. يعني ليس في النهار فقط لأنه ظل في تدل على النهار يعني وأمس وبات في الليل. هنا ظل وجهه أي صار صار أي صار وجهه مسودا مسودا. نعم. وأن الأفعال الأربعة نتوقف هنا الأفعال الأربعة اللي بعد ذلك يعني صلى الله عليه وسلم يطول لو استمر. نعم.